السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ساق المؤلف رحمه الله تعالى الحديث بإسناده ومتنه، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قول قالت عائشة، هل هو تابع لقولها الأول بالسند السابق ليكون موصولا، أو ساقه المؤلف رحمه الله تعالى على جهة التعليق بدون إسناد مع صيغة الجزم؟ لأن أقول قالت عائشة رضي الله عنها. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول: قوله قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، يعني نقبل كلام ابن حجر كهكذا من غير توجيه ولا ما الدليل على ذلك؟ ابن حجر يقول: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف، وإن كان بغير حرف العطف، كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. يعني لو أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقالت عائشة، لكان تعليقا على كلام ابن حجر. وهل كلام ابن حجر هذا يسنده الواقع والاستقراء للكتاب، أو أن اللغة تساعده؟ يعني جزم ابن حجر بهذا، يقول هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، هذا يدل على أنه بالتتبع. وهل اللغة تساعد ما اختاره أو تساعد ما اختاره غيره؟ يعني لو أنه قال وقالت، جاء شخص ما عنده تتبع ولا استقراء لكنه عارف باللغة، ثم وقف على قول عائشة قالت، أو وقف عليه وقالت، بما يحكم عليه في الحالين؟ في حال الواو أو في حال حذف الواو، الآن الحافظ حجر واضح أنه يستند في ذلك على الاستقراء، وهل تدل اللغة على ما اختاره أو تدل على ضده، على ما اختاره غيره؟ نعم، يعني فيه في البلاغة ما يسمى الفصل والوصل. متى يقولون الفصل ومتى يقولون الوصل؟ إذا كانت الواو فصل ولا وصل؟ وإذا حذفت الواو وما عندنا أحد في البلاغة، مر عليكم باب اسمه الفصل والوصل. هل الفصل إذا وجدت الواو أو حذفت فصل ووصل. إذا وجد في الواو ايش يصير؟ لا تنظرون أن الواو فصلت بين كلامين، لا، الكلام على المعنى، هل يكون تابع لقبله لما قبله أو كلام مستأنف جديد؟ إذا كان بدون واو يكون كلام جديد مفصول عن السابق، وإذا كان بالواو فهو موصول بما قبله. وهل هذا يفيد ما قاله ابن حجر أو ضده؟ نعم. يقول ابن حجر: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. يقول العيني: قوله قالت عائشة يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على الإسناد الأول، معطوفا على الإسناد الأول بدون واو، يعني لو المسألة وقالت عائشة يحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله، ويحتمل أن تكون الواو استئنافية فلا يكون معطوفا على الكلام الذي قبله، لكن على كلا الاحتمالين هو بدون واو. يقول: يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على الإسناد الأول بدون حرف العطف، كما هو مذهب بعض النحاة، صرح به ابن مالك، فحينئذ يكون حديث عائشة مسندا، والآخر أن يكون كلاما برأسه غير مشارك للأول، فعلى هذا يكون هذا من تعليقات البخاري، قد ذكره تأكيدا بأمر الشدة وتأييدا له على ما هو عادته بتراجم الأبواب، حيث يذكر ما وقع له من قرآن أو سنة مساعدا لها. وهذا الكلام بحروفه الذي قاله العيني موجود في الكرماني، يعني العيني نقله بحروفه من الكرماني، لكن الفرق بين ما يبديه ابن حجر وبين ما يبديه الكرماني ويتبعه كثيرا العيني، ينقل بحروفه أو يؤيده، وأحيانا يؤيده تعصبا لأنه قال كلام غير ما قاله ابن حجر، أنه الرصيد موجود كثير في هذه الكتب الثلاث. الكرماني يبدي احتمالات، لكن هل يستند فيها إلى واقع الكتاب أو أنها مجرد احتمالات عقلية؟ كثيرا ما يبدي هذه الاحتمالات لا يستند فيها إلى استقراء، الكرماني ما يستند إلى استقراء، لكن يبدي احتمالات عقلية يحتملها الكلام. ويرد عليه ابن حجر كثيرا، يقول: الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفهم، الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفهم. يرد على الكرماني كثير بهذا الكلام، فدل على أن الاحتمالات العقلية التي لها مستند لها مدخل في هذا الفهم. ولذا نقول أن ما يتعلق بعلم دراية الحديث مما للرأي فيه مجال لغير أهل الحديث أن يتكلموا فيه. الآن الحافظ بن حجر يقول: بدون واو إذن هو بالإسناد السابق، ولو كان بالواو لقلنا إنه معلق. نشوف صفحة 72 من فتح الباري، اللي معه الكتاب في صفحة 72، يقول في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك. ف فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب بعد ذلك ماذا قالت عائشة؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي، يعني بدون شك لما قال في المتن في نهر الحياة أو الحياتي، قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي لعمر بن يحيى المازني، وقال خردل من خير. الآن فيه واو ولا ما فيه واو؟ قال وهيب ولا ما فيه واو؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. يقول ولا اعتراض عليه، لأن لا نستطيع أن نقرأ كل الكلام لكن نقرأ ما يفيدنا. ولا اعتراض عليه في أن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث المسندي عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف، كما علقه المصنف، وهو بدون واو قال وهيب، وقال هنا كما علقه المصنف. هذا يرد على ما قعده ابن حجر من أنه إذا جاء به بدون واو يكون بالسند المتقدم، وإذا جاء به معطوفا بالواو يكون من المعلقات، وهنا قال قال وهيب حدثنا عمرو الحياة فقال عن وهيب فقال من خردل كما علقه المصنف، أو يقصد اللفظ الثاني. طيب قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير، نعم خلنا في موضوع موضوع الإشكال. تقصد في حديثنا الباب ولا الآن؟ لما ذكر الحديث وأورد اختلاف في الكلمات قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير، خلكم معنا يا أخوان. والذي قال عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير، يعني يريد الجملة الأخيرة لا يريد الجملة الأولى، كما علقه المصنف، فتبين أنه مراده لا لفظ موسى. الآن لو أنه وقال هي الأولى ما في أشكال، لكن الواو هذه تعطف على أصل الحديث أو على الجملة التي قبله، يعني على كلامه على قاعدته أن قال الأولى بالسند المتقدم، بالسند المتقدم، لكن هل وهيب له علاقة بالسند المتقدم؟ لأن السند المتقدم ليس فيه وهيب، بينما السند الذي معنا فيه عائشة. هل يستطيع أن يقول ابن حجر قال هنا موصولة كما قال في قالت عائشة؟ لا يستطيع. إذن لماذا لم يقل البخاري هنا وقال ليعلقه عن وهيب؟ نعم إيه، ما ليس له صلب إذن يقول وقال كما قعد، نعم ما له علاقة، إذن هو معلق على كل حال. لماذا لم يأتي البخاري بالواو هنا؟ لأنه يقول ابن حجر وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، ما يلزم، لا يقول وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، المفترض أن يقول هنا وقال وهيب على قاعدة ابن حجر لأنه معلق. لا، هناك قواعد استنبطها الحافظ ابن حجر بالاستقراء، استنبطها بالاستقراء وهي قواعد أغلبية، لا كلية، قواعد أغلبية وليست كلية. ما يلزم، لا لا، أحيانا قبل أحيانا بعد، أحيانا يعلق من أجل أن يبين سماع مدلس مثلا بعد رواية، أو يبين يأتي بسند أعلى معلقا. نعم. أيوه. هنا يعني المقصود أننا ماذا نريد أن نقول؟ الحافظ بن حجر قال: وحيث يريد التعليق يأتي بحرب العطف. ما في أحد يبي يقول أن قال وهيب بدون حرب العطف موصول بالسند المتقدم. ها؟ لا يمكن أن يقال أنه بالسند المتقدم، لأنه لا ذكر له في السند المتقدم. اللي خرجها ابن أبي شيبة. ها؟ يعني في الطرف اللاحق. لا، لو أراد مثل هذا لأوردها بعده لو أردها هناك، ما يردها هنا في سند لا علاقة لوهيب به. إلا أورده، لكن الكلام في ارتباطه هنا، كلام محاسبة ابن حجر بقوله: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. هل يسنده استقراء؟ لأنه يقول كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، هذا دل على أنه استقراء. وأما أورده الكرماني وتبع عليه العيني ومجرد احتمال عقلي لا عن استقراء، لكن هل تسنده اللغة أو لا تسنده؟ ننظر. يقول العيني: ونفى بعضهم، ويقصد بذلك ابن حجر، ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا. دليل ابن حجر الاستقراء والتتبع، من لأنه يقول كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا. ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا، فنفيه منفي. إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة. وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. يقول: لو أراده بالإسناد المتقدم لجاء في العطف. وكونه يعطف على ما تقدم بغير حرف العطف اختاره ابن مالك. وله أمثلة: تصدق امرؤ بدرهمه، بديناره، بمد بره، بمد إلى آخره. يقول: نفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا، فنفيه منفي. إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة، وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. الجمهور أنه لا عطف إلا بحرف العطف، ما في عطف إلا بحرف العطف. ولو أراد العطف على الإسناد المتقدم لقال وقال، خلاف ما يقول ابن حجر. يقول ابن حجر: وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق ابن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدا للخبر الأول. يعني هما قصتان، يعني ما ترويه عن الحارث شيء، وما شاهدته ولقد رأيته شيء آخر. يعني ليس حديث واحد، وإنما هما حديثان. ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم، هذا مقول عائشة، والواو وهو القسم، والواو واو القسم، واللام للتأكيد، أي والله لقد أبصرته ينزل بفتح أوله وكسر ثالثه من الثلاثي، وفي رواية أبي ذر والأصيل ينزل بالضم والفتح. عليه صلى الله عليه وسلم الوحي، والوحي إما فاعل على رواية الأكثر أو نائب فاعل على رواية أبي ذر والأصيل. في اليوم الشديد البرد، الشديد صفة جرت على غير ما هي له، صفة جرت على غير ما هي له، لأنه صفة البرد لليوم، اليوم الشديد، في اليوم الشديد. هل الشدة لليوم أو الشدة للبرد؟ نعم، الشدة للبرد. إذن هذه صفة جرت على غير ما هي له. وماذا يسمونها في النحو؟ نعت إيش؟ سببي، نعت سببي. جاء زيد الذي قام أبوه كذا، أو زيد جاء زيد، نعم، القائم أبوه، نعم، جاء زيد القائم أبوه. القيام لا علاقة لزيد به، القيام صلته بالأب، فهي صفة جرت على غير ما هي له، لأن الشدة هذه ليست صفة لليوم، إنما هي صفة للبرد، من إضافة الصفة إلى الموصوف. الشديد البرد، الشديد البرد، ماذا نعرب الشديد؟ نعت سببي بالنسبة لليوم، ونعت حقيقي بالنسبة للبرد. والشديد مدام صفة يتبع الموصوف السابق بالجر، واليوم مجرور، والشديد مضاف، والبرد مضاف إليه، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الشديد البرد، الشديد البرد. اقترن المضاف بأل، فماذا اكتسب من الإضافة؟ مادام اقترن بأل فهو معرفة، والإضافة تفيد التعريف، فهل يجوز اقتران المضاف بأل؟ مطلقا، ها، في الإضافة اللفظية بشرط. نعم، مقترن بأل أو مضاف لمقترن بأل. نعم، يقول ابن مالك: ووصل أل بظل مضاف مغتفر، المضاف إضافة لفظية وليست حقيقة معنوية. ووصل أل بظل مضاف مغتفر إن وصيت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، الضارب رأس الجاني. وعلى هذا إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوز بحال أن يقترن المضاف بأل. ويتقرر بهذا أن ما يقال ويشاع على ألسنة العامة من إضافة ما يضاف إلى أسماء الله الحسنى واقترانها بأل أنه كلام باطل، مثل ما تقول محمد العبد الله، يعني يدور على ألسنتنا كثيرا، هذا مطروق عندنا، يجوز ولا ما يجوز؟ إضافة محضة معنوية، فلا يجوز بحال أن تقترن بأل. نعم. الآن الأل هذه التي نستعملها لا يقصد بها آل، لأن آل إنما تستعمل في النسبة الأخيرة، يعني ما في كلام ابن مسعود نحن آل عبد الله، نعم هو أراد أن يقتصر على اسمه ومن ينتسب إليه، واستغنوا بآل هذه عن ابن. هل يجمعون بين آل وابن؟ نعم نعم. على كل حال هذه إضافة محضة معنوية لا يجوز أن تقترن بأل. وأما ما يقال منها بدل من آل، آل عبد الله آل فلان، إيش معنى؟ هو ابن له، ابن له في الجملة. تقول ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردي فيفصم عنه أن يقلع وينتهي، وإن جبينه عليه الصلاة والسلام الجبين فوق الصدغ، والصدغ ما بين العين والأذن، والإنسان وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، والمراد جبيناه معا، ما يقصد جبين واحد دون الثاني، وإنما تقصد الاثنين. والإفراد يجوز أن يعاقب التثنية، والإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين، يغني ذكر أحدهما عن الآخر كالعينين والأذنين، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والمراد العاتقان. يتبين ذلك في الرواية الأخرى ليس على عاتقيه، لا يتفصد بالصاد المهملة المشددة، أي يسيل مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبهت جبينه المبارك بالعرق بالدم المفصود مبالغة في الكثرة، لأنه إذا قطع العرق فصد العرق خرج الدم بغزارة، مبالغة في الكثرة. يقول ابن حجر حكى العسكري في التصحيح عن بعض شيوخه أنه قرأ ليتقصد بالقاف، ثم قال العسكري إن ثبت يعني رواية بالقاف فهو من قول تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع ولا يخفى بعده، انتهى. وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر، يقول ابن حجر فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء، قال فأصر على القاف. وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر ناصر الدين أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف، قال فكابرني، يعني إذا أخطأ الراوي ونبه على خطأه فأصر على الخطأ ترد روايته ويجرح بهذا، إذا كثر عنده مثل هذا يضعف به. هنا قال فكابرني، يجرح بهذا ولا يجرح؟ إن لم يكن عنده تأويل مثل التأويل السابق الذي تأوله العسكري، إن ثبت فهو من قول تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، أن إذا أتى بتأويل مقبول وأصر على خطائه لا سيما إذا كانت له به رواية فإنه لا يجرح به. أما إذا أصر مكابرة ومعاندة من غير تأويل مقبول سائغ له وجه في اللغة فإنه حينئذ يضعف به. يقول ابن حجر: قلت ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري والله أعلم. نعم كيف هو يعني خلص لأنه ما أبدأ له تأويل، يقول لعله تأويل كيف أنت لا لا هو يلزم ابن طاهر أن أن أن أن يبين له هذا إلزام غير لازم، يقول أن هذه روايتي وهذا هذا فهذا ما أن عندي هذا صحيح، وماذا أنت إذا لم يؤوله أنت ابحث، فإن وجدت له تأويل فما يسمى مكافأة، لأن ما يلزم كل إنسان أن يروي أن يبين، أن تبحث يعني إذا ما وجدت قل مكابرة أو ناقش كل شيء معناه، لأنه يقول فكابرني، يقول ابن حجر ولعل ابن طاهر وجهها، لا سيما ابن طاهر واسع الرواية إمام في هذا الباب، وجهها بما أشار إليه العسكري والله أعلم. جرح هو في الضبط ثم يؤول إلى العدالة، أصلا مخالفة مخلة بالضبط ثم بعد ذلك هذه المكابرة تؤول العدالة إذا أصر على خطأ. يعني بعض الناس يصر على الخطأ من باب الكبر وهذا مخل بالعدالة، لئلا يقال له أخطأ. عرقا بفتح الراء رشح الجلد منصوبا على التمييز. يقول ابن حجر: زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل، وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه. يقول العيني: مرادها يعني عائشة الإشارة إلى كثرة معاناته عليه الصلاة والسلام، إلى كثرة معاناته عليه الصلاة والسلام من التعب والكرب لثقل ما يلقى عليه، كما قال جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم، كما روي أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء أي البهر والعرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى، ولذلك كان جبينه يتفصد عرقا كما يفصد، وإنما كان ذلك ليبلو صبره ويحسن أو ليبلو ليبلو صبره ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة، فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. يعني هذا لو كان في أول الأمر وفي آخره يكون قد ارتاض عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الثقيل لا بد أن يأتي بصفة تناسبه. وضربنا مثال في علومنا المتداولة بيننا أن ما كان فيه شدة وقوة فإنه حينئذ يكون أدعى للثبوت، وما يكون فيه سهولة في الفهم والحفظ فإنه سرعان ما يفقد. وقد ذكر البخاري في حديث يعلى بن أمية فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه. وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه والرحضاء العرق في أثر الحمى والبهر تتابع النفس يغط صوت يخرجه النائم مع نفسه تربد أي تغير والبرحاء شدة الكرب والجمان جمع جمانة وهي حبة تعمل من فضة كالدرة. هذا الحديث فيه فوائد إضافة إلى ما تقدم أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين. يعني الحارث بن هشام سأل ولكن ليطمئن قلبه كما سأل إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن القلب. هذا لا يقدح في اليقين. ولذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره نحن أحق بالشك من إبراهيم السؤال لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين. ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل ويدل عليه. يقول كيف يأتيك الوحي؟ ما الذي يدل على أن هناك تفصيل؟ وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل ويدل عليه. كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي كذا، فدل على أن هناك أكثر من قسم، وأنه أحيانا يأتي كذا، حين يأتي كذا أو حين يأتي كذا، بدلالة جمع الحين أحيان. وهذا لا شك أنه يعين على الفهم ويعين على طلب الاستكمال، لأنه لو قال أحيانا ثم جاء بواحد بقسم مثلا واحد طلبت الزيادة، وهذا مفيد للمتعلم، وهو أيضا يحصر السؤال بالنسبة للمجيب. اجتنبوا يعني كثيراً العدد، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني لو قال اجتنبوا الموبقات وعدهن ثم بعد ذلك جاء من يحفظ ويستذكر الحفظ يمكن ما يذكر إلا ست. لو لم يذكر السبع هل يخطر على بال هذا الحافظ أن هناك واحدة مفقودة؟ لكن لما قال السبع ثم عدد واحد اثنتين ثلاثة أربعة خمس بقي ثنتين. ولذلك لما تقرأون في كتب الفقه مثلا أركان الصلاة 14 يعد العاد يصل 10، إذا عد العاد وصل 10 من الأركان لابد أن يعود إلى العد مرة أخرى، فإن استذكر ولا راجع الكتاب. فذكر الإجمال ثم التفصيل مفيد جدا للمتلقي. وفيه إثبات الملائكة خلافا لمن أنكرهم، إثبات الملائكة خلافا لمن أنكرهم من الملاحدة والفلاسفة، وأن لهم قدرة على التشكل، وهذا تقدم، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة على ما يأتي في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى، وعلى ما سيأتي في ذكرهم من باب بدء الخلق. وهذا الحديث خرجه الإمام رحمه الله تعالى في موضعين، ولذلك ما تجدونه إلا طرف واحد عندكم الكتاب، ليس له إلا طرف واحد. الأول هنا في بدء الوحي، في ثاني أحاديث الباب، بل ثاني أحاديث الجامع الصحيح، وتقدم ذكره بإسناده ومتنه وجميع ما يتعلق به. والثاني في كتاب بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود، قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو لليهود من الملائكة. هذا ما تعتقده اليهود. وهل قاله عبد الله بن سلام بعد إسلامه أو قبل إسلامه أو في بداية إسلامه قبل أن يعرف أن هذا القول باطل؟ يقول قال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام عدو لليهود من الملائكة. قال ابن عباس لنحن الصافون، يعني الملائكة. قال رحمه الله تعالى حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذلك يأتيني، كل ذلك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجل فيكلمني فأي ما يقول. يقول ابن حجر قوله باب ذكر الملائكة جمع ملك بفتح اللام، فقيل مخفف من مالك، مخفف من مالك، تخفيفه بحذف هذه الألف، لكن تخفيف مالك، تخفيف مالك ملك، إذا خففنا بحذف نعم الألف، يعني قد يخفف المتحرك بساكن، لو كانت ملك تخفف إلى ملك تسكين، لكن تخفيف بحرف إذا حذفنا الحرف ماذا يبقي؟ ماذا يبقى لنا؟ السلام ورحمة الله، حييك يا مكرم سيد، تفضل تفضل تفضل الله يجزاك، تفضل. لا لا بس شوف على شان نقل كلام من حجر، بس أول مرة في بعده علشان نقل كلام من حجر ولسه بحاجة إلى قراءة متن. لا تفضل. اللهم صل على محمد. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ذكر الملائكة جمع ملك بفتح اللام، فقيل مخفف من مالك. إذا خففنا بحذف الألف بقيت اللام على حالها، واللام هنا مالك مكسور، يعني إذا ساغ هذا الكلام في التوفيق بين القراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين، قلنا إن مالك مخففة من مالك، فمالك هي الأصل ومالك مخفف منه، ما يتأتى هنا. لو كانت مخففة لكانت مخففة من مالك. نعم، مالك، فتكون التخفيفها ملك. وقيل مشتق من الألوكة وهي الرسالة، وهذا قول سيبويه والجمهور، وأصله لأك. وقيل أصله الملك بفتح ثم سكون، وهو الأخذ بقوة. بملكنا، وهو الأخذ بقوة، وحينئذ لا مدخل للميم فيه. وأصل وزنه مفعل، فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال، تركت الهمزة لكثرة الاستعمال ملك. وظهرت في الجمع ملائكة، وزيدت الهاء إما للمبالغة كما يقال نسابة مثلا، فهامة، دراكة، علامة، هذه المبالغة. وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع، الجمع جمع التكسير، إما أن يراد به الجمع فيكون مذكرا، أو يراد الجماعة فيكون مؤنثا، ولذلك تؤنث ما تسند إليه وتذكره. قامت الرجال وقام الرجال. يقول: وجمع على القلب ملائكة، الأصل أن يقال مآلكة، فجمع على القلب. فمثلا جمع بئر، جمع بئر وسؤر، جمعها الأصل، الأصل فيه أبآر وأسآر، أبآر وأسآر، يجمعونها على آبار وآثار على القلب، على تقديم الهمزة على الباء وعلى تقديمها على السين. وإلا لقيل مآلكة، وعن أبي عبيدة: الميم في الملك أصلية، الميم في الملك أصلية، وزنه فعل كأسد، هو من الملك بفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة، وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة. ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أملاك، ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أملاك وأفعال لا يكون جمعا لما في أوله ميم زائدة، وأفعال لا يكون لما في أوله ميم زائدة. يقول ابن حجر: وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث، وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث، منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، يعني ما جاءت به النصوص، لأنهم عالم غيبي لا يدرك بالرأي ولا بالعقل المجرد، بل لا بد من نص يوقفنا على حاله. خلقت الملائكة من نور الحديث، ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد الحديث. وحديث الأضيط أشرنا سابقا إلى أنه مضعف عند أهل العلم. ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا، يعني من الطرائف ما يتعلق بحديث الأضيط وفيه ما فيه موضع أربع أصابع، أنه يجوز أن يكون بينك وبين من بجانبك في الصف أقل من أربعة أصابع. يعني الاستنباط من قوله ما فيها موضع أربع أصابع، يقول إذا كان ثلاث أصابع بينك وبين جارك ما يضر. وش وجه الاستدلال هنا؟ نعم طيب، نحن الصف، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ إيه طيب، الآن إذا تراص الناس في الصف، ألا يوجد موضع أصابع مئة أصبع ليس فيه ساجد ولا قائم؟ نعم، يعني أمام المصلين وخلفهم إذا قاموا في فراغ، وإذا فهل يلزم أن يكون هذه الأربعة الأصابع بين الصافين من الملائكة، أو أن هذا وصف السماء بكاملها وأنها ليس في هذا الموضع في أي جهة كانت، مع أن الحديث ضعيف، يعني الاستنباط منها تابع لثبوته، لكن أقول هل وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول له وجه أو لا وجه له؟ ما يظهر له وجه. ما يدرى، الله أعلم، لكن مقتضى الحديث أنه ليس فيها هذا الموضع. نعم، لأنه جاء: لا تصفون كما تصف الملائكة، لأنهم يتراصون في الصف، فيدل على أنه ليس بين الصفوف هذه المسألة. ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا: ما في السماوات السبع موضع، ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وللطبراني نحوه من حديث عائشة. ذكر في ربيع الأبرار، ربيع الأبرار كتاب أدب لمن مطبوع في 4 مجلدات، وله مختصر مطبوع قبله 100 سنة، لكن ربيع الأبرار الذي فيه هذا النقل كتابه في الأدب للزمخشري. قال: وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. النفي هنا سائغ ولا غير سائغ؟ يعني ليس لنا أن نثبت ولا أن ننفي إلا بنص، ليس لنا أن ننفي إلا بنص، كما أنه ليس لنا أن نثبت إلا بنص. وفيه مسألة طال فيها الجدل، وهي قول من قال إن الملائكة ليسوا عقلاء، مراد يعني معول على أنه لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات. طيب إذا لم يرد فيه نفي ولا إثبات تنفي تجزم أنهم ليسوا عقلاء؟ يعني من جزم بالإثبات لأن العقل، نعم، يعني ما في شك أنه أن من يتصف بالعقل أكمل ممن يتصف بعدمه، يعني لو جزم بأنهم عقلاء أولى من أن يجزم بكونهم غير عقلاء، مع أن الأصل أن لا يجزم بهذا ولا بهذا، لكن لو استنبط من تصرفاتهم، يعني إذا كان من لا يعقل حقيقة إذا صدر منه ما يشبه تصرفات العقلاء أنه يعامل معاملة العقل ويجمع جمع المذكر السالم لأنه تصرف تصرف العقلاء، فكيف بمن هذه صفته من الملائكة؟ وهناك رسالة اسمها تنبيه النبلاء إلى قول حامد الفقي أن الملائكة ليسوا عقلاء، رسالة مطبوعة في 50 صفحة. كيف صل عقل كل شيء هؤلاء الملائكة؟ لا شك أنهم إن لم يكونوا أكمل من بني آدم فليسوا دونه، لأن الخلاف المفاضلة بينهم بينهم، حتى أن من جمع غفير من أهل العلم فضلهم على بني آدم. وهذه صفة كمال، والقاعدة أن كل كمال كل كمال محفوظ للأدنى فللأعلى منه ما هو أكمل منه. وإذا ما نسيت أحضرت الرسالة هذه، رسالة التي ألفت في هذا، ونشوف مستند حامد الفقي ونشوف كيف الرد عليه لعلي ما أنسى. المقصود أنه يقول: ذكر في ربيع الأبرار عن سعيد المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. لكن إذا لم نجد هذا القول عن سعيد بن المسيب إلا في مثل ربيع الأبرار نثبت ولا ما نثبت؟ لأن من العلامات التي تدل على أن الخبر موضوع عدم وجوده في دواوين الإسلام المعتمدة. يعني إذا ذكر حديث مثلا في الأغاني أو في العقد الفريد أو غيره ودورت بحثت عنه في جميع كتب السنة ما وجدته، القاعدة عند أهل العلم أنه لا أصل له، لا سيما إذا كان الذي يبحث عنه من أهل الاستقراء، القاعدة أنه لا أصل له. وعلامة وضع الحديث أن يبحث عنه في الدواوين المعروفة عند أهل العلم فلا يوجد. فكون هذا الكلام عن سعيد لا يوجد إلا في ربيع الأبرار دليل على أنه في ثبوته عنه نظر. نعم. ملك يقصدون بالملاك الملك، وين يسمون به المؤنث، يسمون به المؤنث، ما تجد يسمون به المذكر. ويقصدون بذلك الوصف لا حقيقة الأمر، يعني أن هذه البنت مثلا تتصف بالأخلاق الحسنة والآداب الجمة وتكون صالحة عابدة يتوقع منها. أنا عندي في وقفة وإن لم أجزم بمانح. قلت، يقول ابن حجر، وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة، أصرها بالتشديد سارة، لكن الناس تداولوها بالتخفيف، ما يؤيد أنهم لا يأكلون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ما لكم لا تأكلون. يعني بعض العامة يصير عنده حضور في البديهة، يعني عنده سرعة في الجواب، وإن كان مخالف لنص لكن يدل على أن عنده شيء الذهن الحاضر. شخص أقام وليمة لجمع من أصحابه فقدم لهم لحم بقر، وقالوا ما هذا؟ قال لحم بقر، ولو كان يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم لضيوفه. إبراهيم عليه السلام لو وجد أفضل من العجل لقدمه لضيوفه. فقال بعض الضيوف أثبت لنا أنهم أكلوا منه، لكن لما رأوه عجل تركوه، لأن هذا محاورة بين عوام ما يلتفتون إلى نصوص، بغض النظر عن كون الكلام باطل. يعني ما تركوه لأنه عجل، نعم، لأنهم لا يأكلون. المقصود أن هذه المحاضرة تدل على أن في العامة من لديه أهلية، من لديه أهلية للنقاش والحوار يعني يستوعب، لكن لا بد أن يكون هذا الحوار وهذا النقاش وهذه الأهلية مستندة على نص شرعي. فما يكفي أن تطرح هذه الأمور في الأمور الغيبية بدون أن يرجع الإنسان فيها إلى ما يصحح قوله من قول معصوم. يقول: أما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت. ثم قال: وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء. البخاري قدم ذكر الملائكة على الأنبياء، هل لكون البخاري يختار أن الملائكة أفضل، أو لأنهم أسبق في الوجود وأيضا هم مقدمون في النصوص الشرعية في الآيات والأحاديث، مقدمون على الرسل؟ وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده، بل لتقدمهم في الخلق ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج: أبدأ بما بدأ الله به. ورواه النسائي بصيغة الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به، ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع، فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من الأنبياء. يقول ابن حجر: وقد ذكرت تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث ذكرتهم في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أن الملائكة أفضل من سائر البشر باستثناء النبيين والمرسلين. وأما بالنسبة لمن عتاهم، النبي والمرسلين أفضل الخلق أجمعين، ويلوهم إليهم الملائكة أفضل من